بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس قراءة كتاب وقراءة ومدرسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، وغفر له ورحمه ورضي عنه، وجمعنا به وإياكم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله أن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. ومع المجلس رقم 61 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، وتوصلنا إلى حروف طرف اللسان، ووصلنا إلى الصفحة رقم 717 من هذا الكتاب. وقال رحمه الله عز وجل: وأما اللام فتضغم إذا تحرك ما قبلها في الراء. يعني عندنا حرف اللام يضغم في الراء. طب هل يضغم مطلقا أم مقيد؟ قال: إذا تحرك ما قبلها. إذن إدغام اللام في الراء إدغام مقيد بشرط، وهو أن يكون ما قبلها متحرك. أما إذا سكن فلا يضغم إلا في كلمة قال، كما سنرى، كما ذكرنا قبل ذلك في كتاب تقريب النفع وكتاب فتح البسيط. فقال رحمه الله عز وجل: وأما اللام فتضغم إذا تحرك ما قبلها في الراء بأي حركة تحركت في 84 حرفا. يعني في 84 حرف يا شباب، هي حروف الهجاء 84 حرف؟ هل حروف الهجاء 84 حرف أم ماذا يقصد؟ قال: تحرك في 84 حرف. ذكرنا قبل ذلك أن أي كلمة فيها أوجه من القراءات أو فيها اختلاف بين علماء القراءات تسمى حرف، تسمى حرف. يعني قوله في 84 حرف أي في 84 كلمة في القرآن الكريم. يعني اللام تضغم في الراء في 84 موضع في القرآن. نحو إيه؟ رسول ربك وأنذر ربكم. فإذا سكن ما قبلها أدغمها، سواء كانت مضمومة أو مكسورة. نحو يقول ربنا، سبيل ربك. فإذا انفتح بعد الساكن فعصوا رسول ربهم امتنع الإدغام. إذا إدغام اللام في الراء مطلق إلا في حالة واحدة، هي أن تكون اللام مفتوحة بعد ساكن، أن تكون اللام مفتوحة بعد ساكن. أما إذا ضمت بعد ساكن أو كسرت بعد ساكن فهي تضغم أيضا، فتضغم أيضا. مثل يقول ربنا مضمومة بعد ساكن، سبيل ربك مكسورة بعد ساكن. أما فعصوا كلمة رسول ربهم مفتوحة بعد ساكن، لا تضغم. ليه؟ لأنها خفيفة، وعلة الإدغام غير موجودة اللي هي التثقيل، فكون إن هي خفيفة في النطق فهذا ما امتنع منع إدغام، ما عدا كلمة قال. ليه؟ لكسر الدوران كما ذكرنا في القرآن. قال امتنع الإدغام لخفة الفتحة إلا لام قال. نحو إيه؟ قال ربي وقال رجلان، فإنها تضغم حيث وقعت لكثرة دورها في القرآن الكريم. قال رحمه الله: قال اليزيدي أضغم قال لأن الألف تكفي من النصب، تكفي من النصب. يعني أي أصل حرف المد دائما يساعد على الإدغام، يعني حتى على التقاء الساكنين. هم بيعللوا عدم الإدغام في بعض الكلمات بالتقاء الساكنين، لك إلا في حرف الإدغام فجوزوه. قال الجعبري يشير بهذا إلى قاعدة، وهي أن حركة ما قبل المدغم تدل عليه، تدل عليه. ففتحة قال الأصلية دلت على حركة المدغم، فخرج من هذا فيقول ربي للمغايرة. وأما النون فتدغم إذا تحرك، يبقى انتهينا كده من اللام في الراء. اللام في الراء كان مفروض جاب الراء بعدها أيضا. طيب أما اللام طيب قال وأما النون فتدغم إذا تحرك ما قبلها في الراء، يبقى عندنا اللام تدغم في الراء، أيضا النون تدغم في الراء. قال وأما النون فتدغم إذا تحرك ما قبلها في الراء واللام، يبقى النون بتدغم في الراء واللام إدغاما خالصا كاملا من غير غنة. أجمع على ذلك من روى الغنة عنه في النون الساكنة والتنوين من الإدغام الصغير، ومن لم يروها، ومن لم يروها زي مين؟ زي من لم يروي الغنة. طيب قال فأما في الراء ففي 5 أحرف، وإذ تأذن ربكم خزائن رحمة ربك، وهكذا. فإن سكن ما قبلها نحو بإذن ربهم يخافون ربهم امتنع الإدغام، امتنع الإدغام. يبقى إذن النون تدغم في الراء في 5 مواضع في القرآن الكريم بشرط ألا تقع بعد ساكن. طيب وقالوا أما في اللام ففي 63 حرفا، ففي يعني النون تضغم في اللام في 63 موضع في القرآن، نحو إيه؟ لن نملك، زين للذين للتقارب والتشارك في بعض الصفات، التقارب والتشارك في بعض الصفات، ده إيه؟ علة الإدغام. فإن سكن ما قبلها نحو القرآن لأنذركم، فالإظهار ليس إلا عملا بالأصل أو للجمع بين الساكنين على غير حدهما في البعض إلا في كلمة نحن. يبقى النون تضغم في اللام والراء بشرط ألا تقع بعد ساكن ما عدا كلمة نحن، زي اللام تضغم في الراء ما عدا إلا إذا كانت مفتوحة بعد ساكن إلا كلمة قال. هناك استثنينا كلمة قال لكسر الدوريها في القرآن، هنا أيضا تستثنى كلمة نحن نفس العلة كسر الدوريها، قال إلا في كلمة نحن حيث وقعت. وجملة الوقع من 10 مواضع في البقرة 4، وواحد في آل عمران، وآخر في الأعراف، والسبع في يونس، والثلاثة في هود، والمؤمنون، والعنكبوت. فتضغم النون في اللام كما نص عليه أصحاب اليزيدي عنه إلا ابن جبير بثقل الضمة مع لزومها أو تكرر النون وكثرة دورها. انتهينا كده من اللام والنون، دخلنا على حرف الراء. قال وأما الراء فتضغم إذا تحركت بأي حركة تحركت، وهي وكذلك إن سكن ما قبلها وتحركت هي بالضم والكسر في اللام في 4. كان المفروض جاب الراء مع اللام الاثنين مع بعض زي ما ذكر سيدنا الامام الشاطبي رحمه الله عز وجل، عشان يبقى الاثنين بيضغموا في بعض، الراء في اللام واللام في الراء. تمام. وبنفس الشرط اذا تضغم الراء في اللام مطلقا الا اذا انفتحت بعد ساكن. قال فمثال في كم موضع؟ في 84 موضع في القرآن الكريم، 84 حرفا. عليكم السلام وبركاته. قال فمثال الأول ليغفر لك أطهر لكم. ومثال الثاني المصير لا يكلف، والنهيل لآيات، لتقارب مخرجهما على رأي سيبويه، وتشاركهما على رأي الفراء، وتجانسهما في الجهر والانفتاح والاستفهال والانحراف، وبعض الشدة، ولا خلاف إظهار إذا فتحت وقبلها ساكن، مثل إيه؟ الحمير لتركبوها، البحر لتأكلوا، الخير لعلكم، إن الأبرير لفي نعيم. إن الأبرير ما تنفعش إملة لأنها مفتوحة، إن الأبرار. لما جاء عن شجاع ومدين من إدغام الثلاثة الأول، وكذاب الخليل والسباوي وأصحابه، إلا إلى أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام من أجل التكرير في الراء الذي صيرها أقوى من اللام، والقوي لا يدغم في الضعيف. والقوي طبعا ده قولهم من ناحية اللغة، لكن أتت الرواية بالإدغام، أتت الرواية بليه؟ بالإدغام، إلا إذا انفتحت بعد ساكن. قال وعورض بإدغام، طب الرد عليهم إزاي؟ أهو قال وعورض بإدغام أحط، مع إن الطاء أقوى، الطاء أقوى من التاء إجماعا، والطاء أقوى. ولئن سلمنا أن القوي لا يدغم في الضعيف، فلا نسلم أن التكرير يقويها، لأنه أمر عدمي عارض فيها لا متأصل. يعني هو رأيه أن صفة التكرير عارضة، رأيه أن صفة، لأنه أمر عدمي عارض فيها لا متأصل. الصحيح والله أعلم أن الراء صفة التكرار صفة لازمة لها. طيب، ويدل له أن الراء كما تقدم في باب المخارج تخرج من ظهر اللسان وما يليه من الحنك الأعلى، فينبغي للافظ كما قالوا أن يحكم إلصاقها أرض أرض، هيعدم فيها الصفة أرض أرض، لازم تتكرر إلا هو يمنحها من شدة التكرار، وإلا ارتعد رأس اللسان فحصل بكل مرة الراء فتعدد، وهو لحن لا يجوز لما يترتب عليه من الزيادة في القرآن. فمعنى قولهم حرف مكرر أي لا قبول للتكرر، له قبول التكرر، ولو سلمها فتكرار الحرف لا يكسب. يعني لو سلمها، يعني لو فرض معهم أن صفة التكرار صفة لازمة، ولو سلمها فتكرار الحرف لا يكسب ذاته قوة له. وقد أجاز الكسائي والفراء الإدغام، وحكيا سماعا، يعني سماعا حكياه سماعا من قول العرب، معنى الكلام، وحكيا سماعا ووافقهما على سماعه رواية أبا عمرو ويعقوب الحضرمي، وكذا أجازه وسمعه من العرب أبو جعفر الرؤاسي، وهو إمام من اللغة والعربية من الكوفيين، إمام من أئمة اللغة، ووجهه أبو حيان بأن الراء إذا أدغمت في اللام صارت لاما، ولفظ اللام أسهل من لفظ الراء لعدم التكرير. كده تمام ماشي. وإذا لم يدغم ثقل ذلك، لأن الراء فيها تكرار، فكأنها راءان، كلام أبو حيان على عين الرأس ماشي. أشار في البحر إلى أنه ذكر تعليل هذا الإدغام في كتابه شرح التفسير، ولم يرد في المطبوع منه. فكأنها راءان، واللام قريبة من الراء، فتصير كأنك قد أتيت بثلاث أحرف من جنس واحد. لكن قال الجعبري من احتج بأن الراء قلبت لاما ثم أدغمت ممنوع، لأن القلب من تغيير الإدغام فلا يجوز على امتناعه، وفيه هدم القاعدة. وقد حمل بعضهم ما روي عن القراء من الإدغام الذي منعه البصريون على الإخفاء، وعورض بكمال التشديد في ذلك الخصم في ذلك، والخصم موافق على خلوه من المخفى. وكيف يجوز حمل القراء على الغلط وقلة الضبط؟ هذا مما لا يحل اعتقادي، وليس لسان العرب محصورا فيما نقله البصريون فقط. يعني مش كل يعني المصريين ما نقلوش كل اللغة، لاحظ ان الكوفيين نقلوا والبصريين نقلوا، ولا يحيط باللغة الا معصوم. والقراءات لا تتوقف على ما نقلوه، بل القراء من الكوفيين يكادون أن يكونوا أكثر من قراء البصرة. وقد وافق كبير البصريين وهو أبو عمرو بن العلاء كثيرا من الكوفيين على إدغام لم يروه البصريون، فوجب قبوله والرجوع إلى علمه وعلم الكوفيين، إذ من علم ممن هو من أهل اللغة والمعرفة والتمييز حجة على من لم يعلم. ولا ينبغي أن يجترى على أئمة القراء بأنهم غلطوا أو بأنهم جهلوا أو قرأوا ما لم يقرؤوه، فإنه قدح في التواتر. انتهينا من حرف خلاصة الكلام أن الراء تضغم في اللام، ثبتت بالتواتر ولها احتجاج في لغة العرب أيضا، وكما رأينا ذكر أبو حيان في هذا الكلام. قال وأما التاء، كده انتهينا، ندخل على حرف التاء. قال وأما التاء ففي 10 أحرف، اللي العشرة المذكورة في حرف إيه؟ من فاكر حرف الدال، حرف الدال ما عدا التاء، هنشيلها ونحط إيه مكانها؟ حرف إيه؟ الطاء. قال وأما التاء فهي في 10 أحرف، وهي الثاء والجيم والدال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء. ففي الثاء في 15 حرف، يعني 15 موضع في القرآن، نحو إيه؟ بالبينات ثم النبوة ثم ذائقة الموت ثم. واختلف عنه في الزكاة ثم والتوراة ثم، لأنهما مفتوحان بعد ساكن. وكان ابن مجاهد يأخذ بالإظهار لخفة الفتح بعد السكون، وروى الإدغام ابن حبش من طريقي الدور وسلسل التقارب بالوجهين قرادان كما في التيسير، وتضغم التاء في الجيم في 17 حرفا. إذن انتهينا من حرف التاء في الثاء. نعم، التاء في الثاء في 15 موضعا. طيب التاء في الجيم قال 17 موضع، مثل ايه؟ الصالحات جناح من ورثة جنة النعيم، للتجانس في الشدة. وفي الذال في 9 أحرف، مثل الآخرة ذلك رفيع الدرجات ذو، فالتاليات ذكرى، للتقارب في المخرج. واختلف فيه وآذ ذا القربى كلاهما من أجل أنهما من المجزوم، أو مما حك أو مما حكمه أو مما حكمه حكمه. فبالإظهار أخذ ابن مجاهد وكثير من المغداديين للنقص وقلة الحروف، وبالإدغام أخذ الداجوني وابن شنبوذ وأتباعهما للتقارب مع ثقل الكسر، وبالوجهين قراءة الدين، وبهما أخذ الشاطبي. وتضغم في الزاي في 3 أحرف بالآخرة الزينة، فالزاجرة الزجرة إلى الجنة الزمرة. وفي السين في 14 حرفا، نحو الصالحات سندخلهم السحرة الساجدين. وفي الشين في 3 مواضع، نحو الساعة الشيء بأربعة الشهداء. واختلف في جيل شيئا في سورة مريم، قال الجعبري والأشهر الإظهار. انتهى. بالوجهين قرأ الدين وأخذ الشاطبي، وتبعه مسائل المتأخرين، ووجه الشاطبي الإظهار بوجهين، كون التاء تاء خطاب اللي وجئت يعني، والثاني كون عين الكلمة محذوف جاء يعني، المعبر عنه بقوله ونقصانه. وتقريره أن التصريفيين يعني علماء الصرف يعني لما حولوا فعل الأجوف الياء جاء إلى فعل جئت عند اتصاله بتاء الضمير، وسكنوا اللام اللي هي جاء جئ لمحل جاء مكان حرف العين يعني، وسكنوا مكان حرف اللام جاء وسكنوا اللام، وتعذر القلب ونقلوا كسرة الياء إلى الجيم. إيه أصلها إيه؟ جاء، الجيم مفتوحة، هنجيب منها جي كسرة الياء اللي هو جي نقل، وسكن اللام تعذر القلب نقل كسرة الياء يأتي إلى الجيم استثقالا. ولينبه على المحذوف حرف الألف، حذفت الياء للساكنين لا الألف، كما قيل لرجحان التحويل على الزيادة ولقلة التغيير، وللتاء جهتان، جهة اتصال لكونه فاعلا جئت مضمرا وتخطأ، وجهة انفصال لكونه كلمة اللي هي حرف على، ولكونه كلمة اللي هو حرف عليه اسم على حرف واحد. فإن اعتبرت انفصالهما عللت بالخطاب ولا تعلل حينئذ بالنقص للتناقض. الخطاب اللي هو مانع من مانع الايه؟ الإدغام. وإن اعتبرت اتصالها عللت بحذف العين كلام ولا تعلل بالخطاب، لذلك قاله الجعبري ووجه الإدغام بأن ثقل الكسرة سوغ إدغامه وأخرجه على أصل المانع. وفي جيت شيئا المهم إن فيها الإظهار والإدغام، وتدغم في الصاد في 3 أحرف، والصافة الصفة والملائكة الصفة، فالمغيرات الصبح، وفي الطاء في 3 أحرف، وأقم الصلاة طرفي النهار، الصالحات طوبى، الملائكة الطيبين. واختلف عنه في والتاء الطائفة لمانع الجزم، إلى أن الإدغام يقوى هنا لأجل التجانس وقوة الكسرة والطاء، ورواه الداني والأكثرون بالوجهين. وأما بي الطائفة في النساء فأدغم بعمر وجها واحدا في وجهي الإظهار والإدغام. قال الداني لم يضغم أبو عمرو من الحروف المتحركة ذكرها بالإظهار غيره. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في سورة النساء. وتضغم في الظاء في الموضعين الملائكة الظالمي، وأما الثاء ففي، يبقى كده انتهينا من إيه؟ من حرف التاء. حرف التاء يضغم في 10 أحرف كما ذكرنا، وأمثلته في القرآن الكريم. أما الثاء ففي 5 أحرف، التاء والذال والسين والشين والضاد. فالتاء اللي هي 5 أحرف الأولى من سورة من حروف الدال. وأما الثاء كما ذكرنا فين في كتاب فتح البسيط. وأما الثاء ففي 5 أحرف التاء والدال والسين والشين والضاد. فالتاء في موضعين حيث تؤمرون، نعم حيث تؤمرون، والحديد تعجبون، والذال الحرد ذلك لا غير، والسين في 4 أحرف ووارث سليمان، حيث سكنتم الحديث سنستدرجهم من الأجداد صراعا، والشين في 5 أحرف حيث شيتم و3 شعب، والضاد موضع واحد حديث ضيف إبراهيم. وأما الباء فتضغم في من يعذب في ميم. كده انتهينا من حرف الثاء بحروف الخمسة. قال وأما الباء فتضغم من يعذب، أي الباء في كلمة يعذب، في ميم من يشاء لا غير، وذلك في 5 مواضع كما ذكرنا قبل ذلك، في 5 مواضع في آل عمران، وفي المائدة 2، وآخر في العنكبوت، والخامس في الفتح لاتحاد مخرج الباء والميم وتجانسهما في الانفتاح والاستفهال والجهر. وكافأت الغنة الشدة، وليس منه موضع آخر في البقرة، لأنه ساكن الباء في قراءة أبا عمرو، وهو واجب الإدغام عنه، فمحله الإدغام الصغير للكبير، كما ذكرنا قبل ذلك أن موضع البقرة يعذب من يشاء بإقرار سيدنا أبو عمرو أصلا بالإسكان، فمحله فين؟ الإدغام الصغير وليس الإدغام الكبير. وفهم من تخصيص باء يعذب وميم من إظهار ما عدا ذلك، نحو أن يضرب مثلا، سنكتب ما قالوا، وكذب موسى. يعني الباء لا تضغم في الميم إلا في كلمة يعذب من. ووجه تخصيص الخمسة ثقل الضم والجناة قبل ذلك، الانتقال من الكسرة للضمة صعب، يعذب أو للتجانس الكلام، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لأنه بيضم يغفر. ووجه تخصيص الخمسة ثقل ضمة الفعل بعد كسر بعد كسرة، وقيل لكسرة الذال وعوض بنحو وكذب موسى، وقيل مناسبة لمجاورها. أهو دي السبب الثاني المضمن في صحة النقل، هو ويرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء قبلها أو بعدها، فطورد الإضغام لذلك، ورجح في النشر هذه الأخيرة، يعني ضمة التناسب يعني. قال: ومن ثم أظهر ما عدا ذلك لفقد المجاور، واستظهر لذلك بما جاء عن أبي عمرو من طريق جعفر الآدمي عن ابن سعدان عن يزيد بن إضغام: فمن تاب من بعد ظلمه لما فيه من المجاورة مع فتح الباء كما ترى. نعم. واستدل لذلك بما اجمع على الظهر، وهو: ومن تاب معك، لعدم وجود المجاور. واما الميم فتسكن عند الباء. اذا انتهينا كده من حرف الباء، ندخل على حرف الميم الوقت ونتكلم حروف الشفتين. قال: واما الميم فتسكن عند الباء اذا تحرك ما قبلها ثم تخفى بغنه، وذلك في 78 حرفا. نحو: بأعلم بالشاكرين، آدم بالحق، لأنه لما اشترك في المخرج اللي هو الباء والميم يعني، وتجانس في الانفتاح والاستفهام ثقل الإظهار، والإدغام المحض يذهب الغنة فعدل إلى الإخفاء. فإن سكن ما قبلها نحو إبراهيم وبنيه، والأحلام بعالمين، واليوم بجالوت، فأجمع من هذه الطرق على الإظهار، وإنما اشترطوا الحركة لتحقق الثقل والتمكن من الغنة، وليس في الإدغام الكبير مخفى غير ذلك. يعني كل الإدغام في إخفاء الميم فقط، لأن عارفين أصلا الميم لما تسكن من ناحية التجويدية ويأتي بعدها باء، فيكون حكمها الإيه؟ الإخفاء. ونبه بتسكين الباء على أن الحرف المخفى كالمضغم يسكن ثم يخفى، لكنه يفرق بينهما بأنه في المضغم يقلب ويشدد الثاني بخلاف المخفى، فهذا ما أضغمه أبو عمرو من هذا الفصل. هذا إضغام سيدنا أبو عمرو في باب المتقاربين. تمام. نرى في الصفحتين الباقيتين من وافق سيدنا أبو عمرو في هذا الباب من القراء، من وافق سيدنا أبو عمرو من القراء في هذا الباب. قال: وقد شاركه غيره. من رقم واحد: فقرأ حمزة وفاقا له بإدغام التاء في 4 مواضع، وهي: الصفا، فالزاجرا، فالتاليات ذكرى، والذاريات ذروى، بغير إشارة زي سيدنا أبو عمرو. واختلف عن خلاد عنه في: فالملقيات ذكرى، والمغيرات الصبح، فبالإدغام فيها أخذ ابن مهران عن أصحابه عن الوزان عن خلاد، وبالفتح فارس عن أحمد عن أصحابه عن خلاد، وروى أبو إسحاق الطبري عن البختري عن الوزان إدغام فالملقيات ذكرى فقط، وبالإظهار أخذ غيره من ذكر فيهما، والوجان عنه في الشاطبية، وكذا قرأ يعقوب. يبقى أول واحد وافقه مين؟ سيدنا أبو عمرو في 4 مواضع في القرآن وذكرهم. تمام كده؟ في حرف التاء خاصة. وكذا قرأ يعقوب من إصباح. يبقى رقم 2 سيدنا يعقوب من إصباح الشيرازوري بإدغام كل ما أضغمه أبو عمرو من هذا الفصل. يبقى سيدنا أبو عمرو سيدنا حمزة وافق في 4 مواضع من خاصة حرف التاء فقط. أما سيدنا يعقوب وافقه من كتاب المصباح للشيرازوري في جميع هذا الفصل. وبذلك قال أبو حيان في كتاب غاية المطلوب في قراءة يعقوب، وكذا غيره، فاعتضد له ما في المصباح من الإطلاق. قال في النشر: وحكاه بالفضل الرازي، واستشهد به الإدغام في مع تحقيق الهمزة. يبقى إذا احنا كنا بنقول في قراءة سيدنا أبو عمرو بيمتنع الإدغام مع الهمز، مع قراءة الهمز زي قراءة زي رواية الدوري. لا، هنا سيدنا يعقوب بيقرأه بالإدغام مع الهمز، واستشهد به للإدغام مع تحقيق الهمزة. قال ابن الجزري: وهو رواية الزبيري عن روح، ورويت ورويس وسائر أصحاب عن يعقوب، وزاد يعقوب فأدغم التاء من، فبأي آلاء ربك ربك تمارى في النجم، ورويس بإدغامها من، ثم تفكروا هكذا. وعلى هذا إذا ابتدأ بهاتين الكلمتين فبالتاءين مظهرتين، ده فقط في الوصل، أما إذا بدأنا بهما تتمارى. وكلمة تفكروا نبدأ ازاي؟ تتفكروا بالفك في بالبدء، أما الإدغام ففيه يكون في حالة الإيه؟ الوصل فقط. فبالتعين مظهرتين لموافقة الرسم والأصل لسقوط الإدغام بالوقف فيه، كما هو معلوم، هذا بخلاف الابتداء بتاءات البز الآتية في آخر سورة البقرة إن شاء الله تعالى، فإنها مرسومة بتاء واحدة، فكان الابتداء كذلك والله أعلم. يبقى دول من وافقوا سيدنا أبو عمرو في القراءات المتواترة، حمزة سيدنا حمزة في 4 مواضع، وافقوا سيدنا يعقوب في هذا الباب كامل، زود عليه كلمة ثم تفكروا وبأي آلاء ربك تمارى. من الأما من قراءات الشاذة فوافقوا مين؟ وافق اليزيدي أبو عمرو، لأن أصلا هو اللي نقل باب الإدغام في القراءات المتواترة للدور والسوسي، فمن باب أولى هو يستقل به. قال: وافق اليزيدي أبا عمرو على هذا الفصل اتفاقا واختلافا، وعن ابن محيصن أيضا إدغام القاف في الكهف نحو خلقكم رزقكم بارككم في الكهف، وعنه من المفردة إدغام جميع المتجانسين والمتقاربين عنه، المقصود ابن محيصن الأخير، إلا أنه أظهر منها ما اختلف فيه عن أبي عمرو، وزاد من إدغام الضاد في التاء إذا كان في كلمات نحو أفضتم أقرضتم، وأدغم من المبهج والمفردة الضاد في الطاء إذا اجتمع في كلمة واحدة، في فمن اضطر إلا ما اضطررتم، والظاء في التاء من أوعدت أوعدت إدغام كامل، ويبقى صوت حرف الإطباق أوعدت زي أحط وكده، وأدغم الجيم في الشين من أخرشت أو، وضعف الزمخشري إدغام الضاد في الطاء من اضطر، وعلل بكونها لغة مرذولة. وتعقب في البحر بما نقله عن السيبويه أن بعض العرب قال مضطجع في مضطجع، وغير ذلك مما يأتي تقرير إن شاء الله تعالى في سورة البقرة في أواخر الحزب الثاني منها. ووافقه الشنبوذي عن الأعمش. إذا اللي وافق سيدنا أبو عمرو من قراءات المتواترة حمزة في 4 أحرف، ويعقوب في جميع هذا الباب. أما من قراءات الشاذة طبعا سيدنا اليزيدي، لأنه هو اللي نقل الباب، ورقم 2 ابن محيصن، وزاد عنه في بعض الكلمات الطرة وغيره، ورقم 2 شنبودة عن الأعمش. أيضا الحسن له، الحسن البصري وما جابوش ولا إيه؟ ما جابش الحسن البصري يا جماعة. طيب نشوف. ووافق الشنبوذة عن الأعمش، يبقى الأعمش هيوافق سيدنا أبو عمرو. أبو عمرو على إخفاء الميم عند الباء نحو بأعلم بالشاكرين يعظم من، والله أعلم. ونتوقف عند قواعد باب الإدغام، ونبدأ بها إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة إن شاء الله، إن شاء رب العالمين. وإن شاء الله نغلق البث ونفتحه مباشرة لنقرأ في سنن الدارمي مباشرة، مش هنتوقف إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا.